إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ما يحدث في مصر أيها الإخوة في أعقاب الانقلاب العسكري المدعوم دوليا وإقليميا بدءا من تنحية مرسي الرئيس المسلم ثم إقالة وإلغاء الدستور وإقالة مجلس الشورى وإيقاف القنوات الإسلامية والمعارضة ثم الوقوف بحزم أمام كل من يخالف من الشرطة أو الجيش والقتل الفوري لمن يخالف منهم ثم تجيش البلطجية من أجل القمع وإنهاء المظاهر الإسلامية في المجتمع المصري وإقالة الوزراء المعارضين والقضاة المعارضين كل ذلك يسير بسرعة وحزم وآخر ذلك الإفراج عن رأس النظام الفاسد حسني مبارك والاعتقالات الواسعة لدعاة الإسلام كل ذلك ما كان ليحدث لولا الدعم العالمي والسكوت العالمي عن هذه المجازر والمظالم الذي تحدث في مصر فقد أطلق الرصاص الحي على المصلين وعلى المساجد وقتل الآلاف وقتل وجرح الآلاف ما كانت لتحدث هذه الأمور لولا التآمر العالمي على الأمة الإسلامية وهذا التآمر هو الذي شجع نظام سوريا أن يقدم على جريمته النكراء يوم الأربعاء الماضي باستعمال السلاح الكيماوي وقتل أكثر من 1300 من الشعب السوري المسلم أكثرهم من النساء والأطفال. أحداث مصر بل والجرائم الذي يرتكبها النظام الطائفي الشيعي في سوريا منذ سنتين ونصف بإبادة شعب كامل عبر إطلاق الصواريخ الذي تسقط على البيوت فتهدمها على أصحابها، وإلقاء البراميل المتفجرة المحرقة لتهلك الحرث والنسل والعالم المتحضر المتشدق بالديمقراطية وحقوق الإنسان يتفرج على ذلك. وآخر مهازل المنظمة الأممية، منظمة الأمم المتحدة، أنها ستخرج بعثة للتحقيق في استعمال السلاح الكيماوي. والمضحك المبكي أن الذي يملي الشروط هو المجرم نفسه، فهو حدد لهذه البعثة 3 مواضع فقط، واشترط أن هذه البعثة ليس لها اختصاص في تعيين مستعمل السلاح النووي، وإنما في إثبات الجريمة فقط وإثبات استعمال السلاح الكيماوي، وليس من خصائص هذه اللجنة ولا من صلاحياتها أن تبحث عن هوية المجرم من هو. فالمجرم هو الذي يحدد للقضاء كيف يسير، وليس من شأن القضاء المزعوم بالأمم المتحدة أن يبحث عن هوية المجرم من هو. إنها مهزلة وإجرام تاريخي تجاه هذه الأمة، وحقد دفين على هذه الأمة أمة الإسلام من قبل الصهيونية العالمية المسيطرة اليوم على القرار العالمي والصليبية العالمية، ومن قبل المنافقين الذين يحكمون رقاب المسلمين اليوم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. لقد كنا نقول منذ سنين طويلة ونكرر ذلك اليوم، إن تحرير المسجد الأقصى يمر بتحرير العواصم العربية، فحتى يتحرر المسجد الأقصى لا بد أن تتحرر أولا العواصم العربية، تتحرر من هؤلاء المنافقين أمثال السيسي وحكام العرب الذين يدعمون هذا الانقلاب الآثم ويدعمون النظام الطائفي الشيعي في سوريا. إنهم مسؤولون، هؤلاء الإرهابيون المتمثلون في الأمم المتحدة والصهاينة وحكام العرب، مسؤولون عن دماء النساء والأطفال والمدنيين العزل، مسؤولون أمام الله ومسؤولون أمام التاريخ. تمر هذه الأيام ذكرى إحراق المسجد الأقصى، وما زال التآمر قائم على المسجد الأقصى من قبل الصهاينة، والمسلمون قد أغرقتهم الفتن والابتلاءات ونسوا هذه القضية الكبرى. فتحرير المسجد الأقصى هم كل مسلم، لكنه لن يتم إلا بتحرير العواصم العربية من هؤلاء الإرهابيين الظلمة أمثال السيسي ومن يدعمه. أيها المسلمون، إن ما يحدث اليوم في مصر وسوريا لهو أمر يطرح المعركة واضحة جلية أمام كل ذي عينين، من أن المعركة غدت بين أمة الإسلام ودعاة الإسلام من جهة، وبين الصهاينة والصليبيين الحاقدين والمنافقين من بني جلدتنا من جهة أخرى، ومن ثم على أمة الإسلام أن تعرف أن هذا هو بداية الطريق وبداية النصر وبداية التمكين متى ما صبرت ورجعت إلى الله. وبشر الصابرين، لتبلون في أنفسكم وأموالكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهذه الأمة موعودة بالتمكين والنصر متى ما رجعت إلى الله ونصرت أحكامه. إن تنصروا الله ينصركم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولا نشك أن العاقبة للمتقين كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله ثم يكون ملكا عاضا ثم يرفعه الله ثم يكون ملكا جبريا وهذا هو الذي نحن فيه ثم يرفعه الله ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم. فلا نشك أن هذا الحكم الجبري الذي نعيشه اليوم في الأرض بدءا بالديمقراطية المبطنة بالحكم الجبري وبدءا بالأنظمة الدكتاتورية المستبدة في العالم العربي لا نشك أنها بدأت تأفل. وهذا إنما هو حركات المصروع المذبوح الخائف، وأن الأمة قادمة وأن النصر قادم وأن الإسلام قادم وأنها ستكون خلافة على منهاج النبوة، ولكن على الأمة شرط أساسي أن تعود إلى الله وأن تنصر الله. وحينئذ إن عادت إلى الله وتابت من المعاصي والذنوب فإنها تستحق نصر الله عز وجل. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. أشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله صلاة وتسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها المسلمون، لقد نهى رسولنا صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ونهى عن ترويع المسلم، ونهى عن إيذاء الجار، ونهى عن حمل السلاح في العيد وفي التجمعات يلحق به التجمعات، تجمعات المسلمين. ونهى صلى الله عليه وسلم عن السمر إلا لمصل أو مسافر. كل هذا النهي صح عنه صلى الله عليه وسلم، ونحن نخالف في ذلك في أفراحنا التي يجب أن تكون شكرا لله على نعمه وآلائه، والشكر لله يجب أن يكون بطاعته وليس بعصيان رسوله وعصيان أوامره. فالسمر إلى ساعات متأخرة منهي عنه إلا لمصل أو مسافر، خصوصا إذا كان سيضيع صلاة الفجر كما نشاهده اليوم، قلة حضور المسلمين في صلاة الفجر. وقد قال بعض الصهاينة: لن تغلبونا حتى يكون عدد المصلين في صلاة الفجر كعددهم في صلاة المغرب. ثم إن هذا الإسراف في إطلاق الرصاص، تبذير الأموال، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ونحن نعلم أن هناك فقراء ومساكين ومجاهدين بحاجة إلى هذا الرصاص وإلى هذا الدعم. لقد استبدلنا السنة بالبدعة، فالسنة في إعلان النكاح هو الضرب بالدفء الذي لا يكلف مالا ويحقق الغرض من الإعلان وليست فيه خطورة السلاح. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح بالضرب بالدف. وقال صلى الله عليه وسلم: فرق ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف، يعني فرق بين الزنا الذي يستسر به ويستحيا منه وبين الحلال الذي هو النكاح، وأن النكاح يجهر به ويعلن ويضرب عليه بالدف. إضافة إلى الخطورة، فكم من رصاصة طائشة قتلت إنسانا بريئا. وقد حدث في مدينتنا هذا، حدث في مدينتنا هذه، فلذلك لا يجب أن نطلق الرصاص في وقت اجتماع الناس. الفرحة تكون بطاعة الله ويعبر عنها بالأمور المشروعة والصحيحة. كما أن في ذلك إزعاج للجيران وترويع للآمنين وإيقاظهم من نومهم،